أحسن الله إليكم. قال: ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلبه من وسعته السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، مساجد الأنبياء، للصلاة فيها والاعتكاف فيها وذكر الله فيها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فالذي يتعلق قلبه بالسفر للمساجد الثلاثة ينفر من السفر للمشاهد والقبور والأضرحة. والعكس بالعكس، الذي يتعلق بزيارة المشاهد والقبور تقل رغبته في زيارة المساجد حتى المساجد الثلاثة، وإن زارها فلا تجد في نفسه الرغبة التي كانت في قلبه لو أنه علق قلبه بالمساجد الثلاثة، وإنما تجد عنده الفتور. ولهذا نراهم ويراهم الناس في مكة وفي المدينة لا يتعلقون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما يتعلقون بالمزارات، بالمزارات والبحث عن القبور والبحث عن الآثار غير ذلك، لأنها انصرفت همتهم وقلوبهم إليها وحرمت من المساجد الطيبة المشروعة. هذا شيء ظاهر كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالذي يتعلق بالباطل فإنه يكره الحق. نعم. بعضهم يقول هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون لغار حراء ويصعدون رأس الجبل. المحبة الشاهد للنبي، الذي يحب النبي يطيع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة، يعني سفر عبادة. أما سفر التجارة وسفر طلب العلم والأسفار المباحة فليست من داخلها هنا. المراد سفر العبادة، فلا يسافر للعبادة في مكان خاص إلا في هذه المساجد الثلاثة. نعم.